قول الخطيب: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بالتشريك بين ضمير الله وضمير رسوله. ذكر ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وجعله من المكروهات في خطبة الجمعة. ويدل عليه ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رواه مسلم. قال القاضي عياض وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، ومن يعصيهما ضمير مقتضي للتسوية، وأمره بالعطف، يعني ومن يعص الله ورسوله، تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، ومن يعص الله ورسوله. قال السندي رحمه الله: قالوا أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية، حاشية سنن النسائي. وأما حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة وفي زيادة: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، رواه أبو داود، فهذه الزيادة منكرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في متن هذه الرواية نكارة، وهي قوله: ومن يعصيهما، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه اللفظة، كما في حديث عدي بن حاتم رسالة الشيخ في خطبة الحاجة. ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ففي قوله سواهما إشراك الضمير، فمن العلماء من قال بأن حديث عدي إنما هو في الخطب، وهو مما يطلب فيه البسط والإيضاح، بخلاف هذا القول الذي يطلب فيه الإيجاز في اللفظ ليحفظ، عمدة القارئ العيني. قال ابن حجر: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، أحب إليه ما سواهما، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، وكذلك العكس. قال ابن حجر: وأما أمر الخطيب بالإفراد، يعني أن لا يأتي بضمير التشريك هذا، فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، مستقل باستلزام الغواية. يعني إذن: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، سواء عصى الله فقد غوى، وسواء عصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. هناك أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، سواهما المقصود المجموع المركب من المحبتين، لأن كل واحدة منهما تستلزم الأخرى، ولا يمكن أن يحب الله ولا يحب رسوله ولا العكس. وقال بعض العلماء: ما ورد من الأحاديث في تشريك الضمائر من قوله صلى الله عليه وسلم لا يخالف حديث عدي بن حاتم، لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيره. هذا جواب آخر. قال: وإنما يمتنع من غيره دونه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك. هذا كلام العز بن عبد السلام رحمه الله، نقله عنه السيوطي في شرحه على النسائي.